شيخ غفر الله لكم فيه هنا مثلا من الشيعه تقول انا ودي اني ادخل في منكم انتم يعني السنه المحمديه يجوز هذا؟ نعم.